بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. نعم. الشهادة جمع شهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يشهد بما لأن الشاهد إنما يشهد بالشيء الذي بالحق الذي شهده، أي عالمه، بلفظ أشهد أو شيء، فسميت شهادة. كان جمع شهادة لأن الشاهد إنما يشهد بالشيء الذي شهده، أي عالمه، بقوله شهدت أن فلانا فعل كذا. نعم. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية. نعم، تحمل الشهادة فرض كفاية، كل إنسان يشهد على شخص بأنه باع سلعة فلانية أو أنه تزوج فلانة، فرض كفاية يجب تحمله، وكذلك أداؤها. فإذا لم يجد إلا شخص واحد في مكان احتاج الإنسان إلى بيع أو زواج، يجب على هذا الاثنين يشهد فرض كفاية. فإن وجد عدد كثير ثم شهد بعض الناس سقط الاسم على الباقي، مثل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية. إذا صلى بعض الناس وغسل أو كفن سقط الاسم. الشهادة لا بد منها فرض كفاية، فتحملها فرض كفاية وأداؤها فرض كفاية، تؤديها فرض كفاية. إذا كان شهد على هذه القضية 10 وأنت واحد منهم، إذا أدى واحد منهم الشهادة سقط عليك، فإن سكتتم كلكم أثمتم، لا وتؤدون الشهادة. فتحملها يعني يكون تشهد، وأداؤها أداء الشهادة فرض كفاية. نعم. قل الله تعالى: وأشهدوا إذا سمعتم. نعم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ويقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إيش؟ نعم. ولا تسلموا أنتم، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أن يشهدوا. في آية الدين: واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تصلي إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ها؟ ولا تكتموا الشهادة. لا، هذه آخرة. ولا تسأموا أن تكتموا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا تسأموا أن تكتموا الصلاة. الشهادة لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يأبوا إذا دعوا للشهادة. فعليهم الإجابة. نعم. يعني فرض كفاية، لا بد تحمل الشهادة. وكذلك يؤديها. نعم. ما يكون فرض عين إذا لم يعلم إلا هو. هو فرض كفاية. إذا لم يجد إلا سيأتي أنه إذا لم يجد غيره يجب عليه. نعم. إذا ما أدى فرض كفاية إلا بهذا. نعم. نعم، هذا كفر الشهادة. فإنه آت من قلبه وأضاف الإثم إلى القلب، لأنه هو محل، لأنه هو محل العلم بالشهادة. نعم. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية. نعم. إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر، من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الآية. نعم، يجب إذا لم يجد الاثنين تحملهما بشرط أن لا يحصل عليهم ضرر، فإن كان يحصل عليهم ضرر فإنه يسقط عنهما التحمل. إذا كان يحصل عليهما ضرر مثلا في أنفسهما، في مالهما، أو في أهلهما، فلا. أما إذا كان لا يحصل عليهم ضرر فيجب، إذا لم يوجد في البلد أو في المكان أو في السفر إلا اثنين واضطر الثاني إلى أن يشهد في البيع أو في الزواج، يجب على هذه الاثنين أن يشهدا إلا إذا كان يحصل عليهم ضرر. نعم. والمشهود عليه أربعة أقسام. نعم. أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا ما يوجب حده. أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. هذا المشهود على أربعة أقسام. القسم الأول الزنا، فلا بد فيه من أربعة شهود، ولا يجب الحد على المشهود إلا بأربعة، وهذا الشهود يكون رجال لا يكون نساء، يكون أحرار لا يكون عبيد، يكون عدول لا يكون متهمين، يشهدون على الزاني أنه فعل الزنا وأن المين في المكحلة لا بد أن. فإن شهد ثلاثة جلدوا كل إجلد كل واحد ثمانية جلده، لأنهم قذفة. وأما المعترف إذا كان معترف بالزنا فلا بد على نفسه أربع شهادات سبق وقيل لك في هذا واحدة إنما عز تقرر على نفسه أربع مرات. ولم يوجد في الإسلام أن حد الزنا ثبت على شخص بإيش شهود أبدا، من يستطيع هذا؟ أربعة شهود يشهدون المين في المكحلة. كاد أن يثبت على المغيرة شهد عليه ثلاثة، والرابع كلهم إخوة، ثم تلكع الرابع فجلد الثلاثة كل واحد جلد ثمانين جلدة اعتبر قذفة. نعم. الثاني المال وما يقصد به المال، فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. نعم، هذا المشهود على هذا النوع الثاني المشهود عليه المال وما يقوم مقامه، يشترط فيه يكفيه شهادة اثنين عدلين، نقول تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجل وامرأتين، قل استشهدوا من رجالكم فإن لم يكن رجل فرجل وامرأتين من ترضون من الشهداء، أو شاهد ويمين الطالب. فإذا كان مال المال وما يؤول إليه لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمينه إذا طلبه، فما عنده إلا شاهد واحد وطلب يمينه خصمه فإنه يثبت الحق بهذا الشاهد واليمين. نعم. الثالث ما عدا هذين مما يطرئ عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص، كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك، فلا يقبل إلا رجلان. طيب، فما عدا ذلك؟ ما عدا ذلك يعني ما عدا الحدود وما عدا الأموال استثناء الحدود والقصاص، لأنه لابد فيه من شهادة اثنين، وهذا بشرط أن يكون يطلع عليه الرجال غالبا. أستاذ ما عدا ذلك إيش؟ ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال. نعم. في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص. يكون ما يطلع عليه الرجال في الغالب غير الحدود والقصاص، ويطلع على الرجال غالبا لا بد في مثال اثنين. نعم. كالنكاح مثل النكاح لا بد في مثال اثنين يشهدون على عقد النكاح. نعم. والطلاق كذلك الطلاق تطلق امرأته لا بد من يشهد اثنين. نعم. والرجعة كذلك الرجعة يسترجعها يشهد اثنين. نعم. على وجوب الرجعة. نعم. نعم الرجعة هذا في حظ الحق، وكذلك البيع وغيرها والبيع لأن هذا إذا لم يثبت قد ينكر الآخر طرف الآخر. نعم. والعتق كذلك العتق إذا اعتق يشهد اثنين أنه اعتق عبد حرم الله. نعم. والولاية كذلك الولاية كونه يكون ولي على يتيم أو ولي على مرأة ليس على مرأة أو على قصار لا بد من شهادة اثنين. نعم. والعزل كذلك العزل كونه يعزل عن الولاية لا بد فيه من اثنين حتى يعرف انه عزل وانه تولى غير. نعم. والنسب كذلك النسب كونه يثبت نسب هذا الشخص وانه من بني فلان اذا كان لم يعرف لا بد ما يقبل او قال انا من قبيلة فلان، قل لا بد من اثنين يشهدون انك تثبت نسبك انه من قبيلة فلان حتى يعطى استحقاقه. نعم. والولاء كذلك الولاء وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق بلده، إذا ادعى شخص مات سعيد عبد وليس له أولاد، فجاء محمد ودعا عنه واعتقه قال لي ميراثه، وكان في مكان لا يعرف. يقال هات الشاهدين يشهدون انك اعتقته، لا بد من اثنين يشهدونك حتى نعطيك ماله، انا ما ندري انك اعتقته هل لك الولاء. نعم. والوكالة في غير المال كذلك، الوكالة في غير المال لا بد من شهادة اثنين يشهدون بالوكالة. نعم. والوصية اليه كذلك، الوصية اذا ادعى انه اوصاه، ان الميت اوصاه، فلا بد من شاهدين. نعم. وما أشبه ذلك فلا يقبل إلا رجلان. نعم. ما أشبه ذلك يعني في غير الحدود والقصاص، ما أشبه من الاستحقاقات التي يزعم منها يستحقها، مثل كان يدعي أنه شريف وأنه بني هاشم حتى يعطى من الخمس ولا يعرف، حتى شاهدين يشهدون أنك بني هاشم حتى نعطيك حقاقة. بعض الناس يدعي يقول أنا بني هاشم أنا من الأشراف، فهذا يقبل قوله في أنه لا يعطى من الزكاة، لكن من الغنيمة لا بد ما نعطيها إلا بشهادة الشهدين. نعم. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال. نعم. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال ويطلع عليه النساء، هذا تقبل فيه شهادة امرأة عجمة ولو امرأة، مثل الثيوبة والبكارة والعيوب، عيوب النساء التي تحت الثياب، هذا ما في مدخل للرجال. يقبل فيه امرأة واحدة إذا كانت ثقة وعدل، إذا حصل نزاع بين زوجين في البكارة أو في الثيوب أو في العيوب الداخلية، هذا ما في مدخل للرجال، يقبل فيه شهادة امرأة عدل. فتكون المشهد على أربعة أقسام: الزنا لا بد فيه أربعة شهود، ما عداه من الحدود والقصاص لا بد فيه شهادة اثنين، الأموال وما يقوم مقامها لا بد من شهادة اثنين، ما عدا ذلك ما يطلع عليه الرجال غالبا لا بد من شهادة اثنين، عيوب النساء وما يتصل بالنساء تقبل في شهادة امرأة عجب حتى ولو كانت أمة على الصحيح. نعم. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل. والعذرة قال ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة. نعم. والحيض. نعم. والعذرة. نعم. ايش والعذرة ايش عندك؟ والعدة. انا اقرب العدة، انا عندي بالعذرة. ليش كلام عليه السالف؟ ماذا معنى العذرة؟ العدة ما تكون يعني انها بكر، يعني ليست البكارة، سميت البكارة بس، ثم البكارة قالها البكارة، ما قال البكارة والثيوب؟ ما قال. ها البكارة ما أعرف، البكارة والثيوبة والعدة. ها لأنه قال الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة والعيوب تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة. جاءت البكارة، جاءت البكارة في الشرح، هنا في الشرح فدل على المراد العدة. لو كانت هي لا لما أكررها إشارة. نعم. والعدة. نعم. إن هذه تقبل من جهة النساء، المرأة هي تطلع على المرأة حاضة وأنها تحيض في شهر ثلاث مرات أو لا تحيض، هذه تقبل فيه امرأة عدل، لابد أن تكون ثقة. البكارة والثيوبة والعدة. نعم. الرابع. نعم. كالولادة والحيض. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال. نعم. كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب. نعم. فيثبت بشهادة امرأة عدل. نعم. حتى ولو كانت أمة على الصحيح إذا كانت ثقة. نعم. لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي أهلب، فجاءت بنت أبي إهاب ابن عزيز. تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك. نعم. يعني قبل قولها وهي امرأة سوداء جاءت المتزوج وزوجها وقالت قد أرضعتكما، يعني أنتم أخبر من الرضاع. ففي الحديث أنه قال ما أخبرتني، ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني،

ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادته ماله ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. هذا باب من ترد شهادته. هذا الباب حق من ترد شهادته. ذكر جملة من ترد شهادتهم وهي احتراز محترزات شروط من تقبل شهادته. الذي يقبل شهادته يشترط أن يكون بالغا فلا تقبل شهادته الصبي، عاقلا فلا تقبل شهادته المجنون، أيضا كذلك عدلا فلا تقبل شهادته الكافر والفاسق، وكذلك أيضا ولا يكون والدا ولا ولدا ولا مغفل كثير الغلط ولا متهم، يعني كل شريك. هذه كل شروط شروط الشهادة لابد من السبع شروط هذه. قد يكون هناك زيادة، لابد يكون بالغ، عاقل، عدل، كذلك أيضا يسمع الشهادة فيكون أصم، ولا يكون والدا ولا ولد ولا متهم، ولا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضررا. نعم. لا تقبل شهادة صبي. نعم، لأن الصبي لم يتم عقله ولو كان مراهقا حتى يبلغ، فلا يدرك الأمور إدراكا كاملا، فلا بد أن يكون بالغا. نعم. قال وروي عن الإمام أحمد في رواية ثانية أن تقبل شهادة الصبيان فيما بينهم إذا لم يتفرقوا، وكذلك في الجراحات التي تحصل بين الصبيان روي أنه تقبل شهادتهم الصبيان فيما بينهم في الجراحات إذا لم يتفرقوا. قال فلانك وعنه تقبل شهادة ابن عشر إذا كان عاقلا في حال أهل العدالة. نعم، هذه الرواية أنه تقبل شهادة العشر لأن العشر لها شأن، لأنه يضرب للصلاة ويضربهم عليه العشر ويفرق بينهم في المضاجع. والرواية الثالثة أنه تقبل شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراحات بشرط أن لا يتفرقوا، لأن إذا تفرقوا ما داموا حاضرين يؤدون الشهادة كما هي، لكن إذا تفرقوا يحصل الخلل، النسيان، صبيان سريع النسيان، قد يكتب الصبي، قد يتصل ببعض الصبيان ويتفقون على شيء، لكن إذا صاروا مجتمعين فإن تقبل شهادة على هذه الرواية. نعم. وذكروا عنه شهادة الصبيان في الجراح خاصة قبل الاستراق عن الحال التي تجارحوا عليها. نعم. ولا زائل العقل. زائل العقل في المجنون وكذلك ضعيف العقل لا تقبل شهادتهم. نعم. ولا أخرف. كذلك الأخرف لا يتكلم لأنه لا يستطيع أن يؤدي الشهادة، ولا تكفي الإشارة، وإن كانت إشارته مقبولة فيما يتعلق بشؤونه الخاصة، لكن في تأدية الشهادة فلا لا تكفي إشارته، فلا تكفي إشارة الأخرس لأنه لا يستطيع أداء الشهادة، وكذلك الأصم لأنه لا يسمع. نعم. لكن إستأنى في الشهادة. نعم. إستأنى في إذا كتب شيء. قد يقال أن إذا كان يكتب يؤدي، كان يكتب قد يزول اللبس إذا كان يكتب. نعم. أفضل إيه الأصم على الأشياء المرئية. ها الأصم يعني تقوى شهادة الأصم في المرئية دون المسموعات. نعم. الأصم يعني الذي لا يسمع في المسموعات لا تقوى شهادة الأصم لأنه ما يسمع. نعم. أفضل عنك. ولا كافر. ولا كافر ولا فاسق لأنه ليس بعدل. نعم. ولا فاسق ولا مجهول الحال. ولا مجهول الحال لأنه لا تعلم حاله هل هو عادل أو فاسق، لابد يكون معلوم العدالة فلا تقبل شهادة. نعم. مجهول الحال. نعم. عفى الله عنك. ولا جار إلى نفسه نفعا. نعم، الذي يجر إلى نفسه نفعا ك كان يكون له في هذه القضية التي يحسب فيها كل الشراكة أو ما أشبه ذلك، لأنه جر لنفسه نفعا فلا تقول شهادته لأنه متهم. نعم. مثل العاقلة، مثل ذلك العاقلة إذا شهدوا قالوا إن هذه الجراح ليست مثلا عن عمد أو كذا حتى لا يتحمل الدية فلا تقبل لأنهم اتهمون، يعني إذا شهدوا معنى سقطت الدية عنهم فهم اتهموا فلا تقبل شهادتهم. نعم. أفلنك. ولا دافع عنها شراء، كذلك الذي يدفع عن نفسه ضررا لا تقبل شهادته لأنه متهم، يعني متهم بنفع نفسه. نعم. أفلنك. ولا شهادة والد وإن على لولده، نعم لا تقبل شهادة الوالد لولده لأنه اتهم بكمال شفقته، وإن على يعني الجد، جد والجد الجد ومثل الأم ولا تقبل شهادة لولدها، وكذلك العكس فلا يقبل شهادة الولد لأبيه ولا لأمه ولا لجده ولا لجدته لأنه اتهم، أما الأخ تقبل شهادة لأخيه. نعم. ها؟ لا ما الأخ ليس مثل الوالد، تقبل شهادة الأخ. نعم صحيح. نعم. عفوا عنك. ولا ولد وكذا إذن العم والخال كلهم متهمون لكن السمة ضعيفة هنا ليست قوية مثل الوالد والولد. نعم. عفوا عنك. ولا ولد حتى ابن العم أيضا متهم، ما نقبل شهادة ابن العم، حتى ابن العم حتى أيضا من القبيلة، من القبيلة من قبيلته، لكن هذه السمة ضعيفة لا يعول عليها، إنما يعول على السمة إذا كانت قوية. نعم. إذا وجد ما يدل على أنه غير عدل ما تقبل شهادته، الخلل في عدالة كما عنده عدالة فلا تقبل شهادته، الأصل أنه يكون عنده دين يمنعه من الشهادة، لأن المفروض أن من شروط الشهادة العدالة وعدل، إحنا فرضناه في إنسان عادل غير فاسق غير متهم، فإذا كان التعصب معناه اختل شرط العدالة، فلا تقبل لا من أجل كوني أخ لا من أجل اختلال العدالة. نعم. فلانك. ولا شهادة والد وإن على لولده ولا ولد لوالده. نعم كذلك قوة التهمة. نعم كمال الشفقة. نعم. فلانك. ولا سيد لعبده ولا مكاتبه. كذلك سيد لا يشهد لعبده لأن العبد مال لسيده، كيف يشهد له؟ أنت وما العبد وما ملك لسيده، فهو ينفع نفسه إذا شهد لعبده مكاتب أو مكاتب. نعم. أفلك. ولا مكاتبه. كذلك مكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده وهو عبد قن ما بقي عليه درهم. نعم. أفلك. ولا شهادتهما له. كذلك شهادة العبد والمكاتب للسيد متهمون لأنهم متهمون. نعم. أفلك. قال ولا أحد الزوجين لصاحبه. كذلك لا تشهد الزوجة لزوجها ولا زوج لزوجته بالتهمة سبب الرابطة والصلة صلة الزوجية. نعم. أفلك. ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. نعم شهادة الوصي فيما وصي فيه لأنه متهم، يشهد الوصي في شيء وصي فيه متهم فلا تقبل شهادته، وكذلك الشريك فيما ولي فيه من الشراكة. نعم الشريك. نعم. أفلك. قال ولا الوكيل فيما هو ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه. نعم لا تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه لأنه متهم. نعم. أفلك. ولا الشريك فيما هو شريك فيه. كذلك الشريك لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه لأنه متهم بنفع نفسه. نعم. فرانك. ولا العدو على عدوه. كذلك لا تقبل شهادة العدو على عدوه لأنه متهم في أنه يجلب إليه ضررا. نعم. فرانك. ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة. نعم لا تقبل شهادة المعروف بكثرة الغلط والغفلة لأن هذا مظنة عدم ضبطه، يعني كثير الغلط والغفلة ما يضبط الشهادة. نعم. أفلانك. ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره. نعم، لا تقبل من لا مروءة له لسقوط المروءة، لأن العدالة لعدم العدالة، العدالة يشترط فيها أمران، الأمر الأول العدالة في الدين، والأمر الثاني المروءة، لا بد يكون ذا مروءة ولا دين، يكون دين ما عنده فيه. ذا مروءة، المروءة هي أن يفعل ما يجمله ويترك ما يزينه ويدنسه. ومن ذلك أيضا من لا مروءة له تسقط مروءته، كان يكون ذا مسخرة، كثير المزاح بين الناس، وكذلك المغني والذي يرقص بين الناس. وقالوا أيضا، ذكر بعضهم من المروءة كونه يخالف الناس، يخالف عرف البلد، يعني وذكروا مثال له كان يأكل في الشارع، قال هذا يسقط المروءة، إلا إذا كان الناس يأكلون في الشارع فقط. قالوا حتى اللي يمشي مكشوف الرأس وأهل البلد لا يشوفون رؤوسهم، قالوا لا تقبل هذا، لأن هذا في سقوط المروءة، خالف ما عليه الناس. أما إذا كان الناس يشوفون رؤوسهم فلا يضر. وكذلك إذا كانوا يأكلون في المطاعم وفي الشوارع، لكن إذا كانوا يخالف الناس، حتى قالوا الذي يفتح أزراره ويمشي يفتح الصدر وخالف الناس، لأن هذا أيضا خالف المروءة، خالف ما عليه العادة، يمشي صدره مفتوح أمام الناس والناس ما يفتحون صدورهم، يكون يمشي مفتوح وصدره بادي، هذا يدل على أنه أخل بالمروءة، فلا تقبل شهادته. لأن العدالة لا بد فيها من أمرين، العدالة في الدين والمروءة، والمروءة معناه فعل ما يزينه ويجمله وترك ما يشينه ويدنسه. فالذي يكثر المزاح ويغني أو يرقص، كل هؤلاء فقرت مرؤتهم فلا تقبل شهادتهم. وليتشبه بالنساء أيضا في حركاتهن أو في مشيهن أو في كلامهن، لا تقبل شهادتهم لسقوط مرؤته. نعم. في هذا البلد في هذا الوقت يقال لك في مطاعم مخل بالمرؤة؟ لا، نحن المطاعم مخل معروف، ولا يعتبر أكل في الشارع، لكن اللي يأكل في الشارع من دون المطعم يمشي ويأكل. نعم، قد يقال. وإذا كان الناس يفعلون هذا زال محلول. نعم. هو هذا الفرق الآن بين اللي فتح أزراره مثلا في بيته أو بين أهله وبين أصدقائه، وبين اللي يمشي في الشارع أمام الناس كلهم، اللي يعرفه واللي ما يعرفه. قالوا هذا اللي يمشي في الشارع، أما اللي في البيت هذا يتخفف بعد يلبس قميص ما يضر. هذا إذا كان أهل بدر مثلا، أما إذا كان البدر يفعلون هذا زال فلا يعتبر من المروءة. المهم لا يكون مخالف للناس، يأتي بشيء يستهدنه الناس أهل البلد. نعم. عفى الله عنك. ومن شهد بشهادة يتهم مثل في الأول كان يعتبر منطلون عندنا ساقط المروءة، الآن ما يعتبر في المروءة، صار ناس كثرة يلبس منطلون، يلبس منطلون ما يكون، ما يقال إنها سقطت المروءة لكثرة من يلبسه الآن. لكن سابقا اللي يلبس منطلون يخرج في الشارع استنكر. وقد يقال هذا يختلف باختلاف الأشخاص، بعض الناس إذا كان معروف يعني من الناس المعروفين بالوقار ثم يلبس منطلون يخرج للشارع سقطت مروءته لمخالفتها لقبيلته، وإن كان بعض الناس يلبس المنطلون، لكن مثله يكون إخلال بالمروءة. نعم. نعم. البرتون ما زال الناس يركبونه، لكن قصدك يعني الآن في وقت السيارات يعني لو يلبس أو في الشوارع مثلا المخالف. نعم. طبعاً. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها رد. هذا يختلف مثل ما سبق، لو يأتي إنسان مثلا يلبس بنطلون عندنا يخطب الجمعة وعليه بنطلون وليس على رأسه شيء، يعتبر هذا مخالف من رؤى، يمكن بعض الناس ما يقبل منه أو يجره من الإمام ويجره من المنبر لو يخطب، لأنها مخالف من رؤى. حتى لو يأتي مكشف الرأس يخطب الجمعة ما قبل بعض الناس، يعتبر هذا مخالف من رؤى، يجره يقول البس خطرة واخطب الجمعة مثلا. نعم. لكن الشخص مثلا من هذا البلد لأن العادة محكمة. هو الكلام ولا يختلف اختلاف الأشخاص. إذا كان شخص من قبيلة يعتبرون أن هذا فيه إخلال بالمروءة يقال هذا فيه إخلال بالمروءة. وإذا كان من قبيلة يلبس من البنطلون هم معتادين هذا هو أبناء وعمه وأقاربه كلهم يلبس من البنطلونات صار في عادة بالنسبة له ولا يعتبر مروءة. نعم. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها. نعم إذا كان يتهم في البعض ردت الجميع لأن الشهادة لا تتجزى. نعم إذا كان يكون الشهادة بعضها له وبعضها المال ليس بالبعضها له وبعضها لغيره فيرد الشهادة على الجميع لأن الشهادة لا تتجزى. نعم فلو قال نقبل الشهادة في نصيب نصيب الشريك ولا نقبل نصيب الشريك الثاني. نعم ولا يسمع في الجرح والتعديل ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين. ولا يسمع يملك يسمح يسمع ولا يسمع ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين. نعم لا يسمع في الجرح في جرح الرواة وأن هذا الراوي ليس بعدل لا بد من شهادة اثنين يشهدون عليه بأنه مجروح أو التعديل يشهد اثنين يعدلون الراوي لا بد من شهادة اثنين. وكذلك الترجمة يعني لو جاء أعجمي أو أعجميان يختصمان عند القاضي يحتاج إلى مترجم يترجم له عن دعواهما فالمترجم الواحد قد يغير كلامه ترجم خطأ القاضي لا يقبل الاثنين يترجمون الدعوة ويكونان عدلين يعني صفات يعني يكون سميعين ناطقين بصيرين عدلين يترجمان الدعوة عن الأعجمي عن العجميين الذين اختصموا عند القاضي عند الحاكم. نعم وإذا تعرض الجرح والتعديل قدم الجرح. نعم إذا تعرض الجرح والتعديل قدم الجرح إن جارح اطلع على عيب لم يعلم به معدل حتى في الرواة ولهذا يقول الحافظ حجر رحمه في النخبة والجرح مقدم على التعديل إذا صدر من عدل عارف بأسبابه أو صدر من إمام عارف بأسبابه الجرح مقدم على التعديل شخص عدل وشخص جرح نقدم الجارح إذا صدر مبينا من عارف بأسبابه فالجرح مقدم على التعديل بشرط أن يبين الجرح ما يقول يجرح ويسكت يبين يقول يجرح ويقول لأنه فاسق أو لأنه كثير الغلط يبين السبب فيكون مقدم على التعديل ويكون صادر من إمام والجرح مقدم على التعديل إذا صدر من عارف لأسبابه الجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبينا من عارف بأسبابه أما إذا صدر مبهم فلا يقبل فلا يقدم لابد يكون مبين ويكون عارف بأسباب الجرح أهل العلم فالجرح مقدم لأنه اطلع على عيب لم يعلم به المعدل ولأن الجرح مثبت والمعدل نافي والمثبت مقدم على النافي. نعم فلانك. وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحد. نعم إذا شهد شاهد بأن فلان يطلبون ألف الشاهد الآخر بأنه يطلب ألفين الشاهد اتفق على الألف فيعطى يحكم له بالألف بقي الألف الثاني ما فيه إلا شاهد واحد إذا حب يكون معه يمين مع الشاهد هذا ويعطيه الألف الثاني والرواية الثانية أنه لا تقبل شهادتهما لأن شهادة واحد بألف وشهادة واحد بألفين يدل على أن كل منهما كل من الشهيدين شهد بشهادة مستقلة فلم تتم الشهادة. نعم أفلعين. وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. نعم فترد إذا شهد اثنان أن شخص أن هذا الشخص يطلب شخص ألفين لكن اختلف في السبب قال واحد هذا عنده ألفين ألف من قرض وألف من ثمن مبيع وقال الثاني لا كلاهما من القرض اختلف اختلف في السبب. نعم فترد الشهادة. نعم أفلانك. وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم. نعم إذا شهد أربعة بالزنا أو شهد غيرهم بالزنا ثم اختلف في الزمان أو المكان أو الصفة قال أحدهم هذا شهد أحدهم بأن هذا وقع اليوم وقال هذا وقع يوم الخميس وهذا قال يوم الأربعاء أو اختلف في المكان قال أحدهم وقع هذا في الرياض وقال الثاني وقع في القصيم اختلف في المكان أو الصفة بعضهم قال صفته كذا صفة المبيع كذا وقال صفته كذا فهذا قال المبيع فرس وقال الثاني المبيع بعير مثلا وقال أحدهم المبيع سيارة وقال الثاني المبيع أرض فلا تقبل في هذه الحالة اختلافهما. نعم أفلانك. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا. نعم هذا في الشهادة على الشهادة إذا كتب القاضي أو القاضي في شهادة اثنين فإنها تقبل الشهادة على الشهادة إذا تعذر شاهدي الأصل بموت أو غيبة تقبل شهادة القاضي. قال تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه. نعم الشهادة على الشهادة بشرط أن يسترعيه الأصل شاهدان يقولان شهد على شخص لأنه باع أرضا له على فلان فالشاهدان أشهدا شخصين آخرين وقال له اشهد على شهادتنا اشهد على شهادتنا نحن نشهد أن بكر باع هذه الأرض على زيد فيقول الشاهدان لشاهد آخرين اشهد على شهادتنا أننا نشهد أن فلان باع هذه الأرض فالشاهدان الأولان يقال لهم شاهد الأصل والآخران يقال لهم شاهد الفرع فهل تقبل شهادة الفرع؟ لا تقبل شهادة الفرع مع وجود شهادة الأصل لكن إذا تعذر أداء شهادة الأصل بموت لأن مات شهادة الأصل وقد حمل الشهادة شاهدا آخرا تقبل شهادة الفرع أو غاب شهادة الأصل غيبة لا يمكن الرجوع إليهما فتقبل أعد تقبل شهادة بشرط أن يسترعيهما شهادة الأصل يأتي شهادة الأصل يقول اقبل شهادة على الأصل أما إذا سمعهما يقولان نحن نشهد أن فلان أقر أو نحن نعلم أن فلان أقر بالمال الفلاني فلا يكفي لاحتمال أن هذا الإقرار ما يكون عن بيع وأنه إقرار لأنه أقر لهما بشيء قد رجع قد هذا الإقرار قد قضاياه المهم أنه لا بد أن يسترعي شهيد الأصل شهيد الفرق يقول اشهد على شهاده أما إذا سمعهما يتكلمان به فلا يشهد احتمال أنه ما ثبت الدين عليها وأنه قضى. نعم تقبل إيش؟ قال عفى الله عنك تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي. نعم يعني في الأموال لا في الحدود والقصاص. نعم في الأموال سيأتي استثناء في الحدود والقصاص يأتي استثناء. نعم قال إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه. نعم إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض أما إذا وجد شاهد الأصل فلا تقبل شهادة الفرع إذا ما أمكن أن يأتي الشاهدان الأصليان لكونهما مات أو غاب غيبة لا يرجعان أو سبب المرض فتقبل شهادة الفرع. نعم بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا. نعم لابد أن يسترعيه أما إذا سمع الشاهد الفرع شخص يقول أقر فلان عندي بأن له كذا وكذا فلا يكفي الاحتمال أن يكون أقر ثم قضى. لكن إذا أشهد وقال اشهد على شهادتنا عند الشهادة لفلان أنه أقر بكذا وكذا، هنا تقبل شهادة الفرع. نعم. فلانك. ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل، في شهود الأصل والفرع. نعم، لابد من العدالة في شهود الأصل وفي شهود الفرع. أما إذا كان متهمين فاسقين في سبيعتين فلا تقبل. نعم، لا تقبل شهود الأصل ولا شهود الفرع. نعم. فلانك. كل ما سبق من الشروط تعتبر شهود الأصل وشهود الفرع. إذا كان والد له لا تقبل شهادته، أو كان متهم أو كان شريك شهيدا في ما يعني الشروط السابقة تعتبر كلها معتبرة هنا. نعم. والله عندي شيخ، يعني إذا كان من شهد الفرع لم يطلب منه الشهادة، أو بالأصح لم شهد الفرع إذا سمع شهد الأصل يقر وهو ما قال الشهد ما تقبل، باحتمال أن إقرار هذا بشيء قد قضي وانتهى. نعم. لا بد يقول الشهد تشهد ترى عندي شهادة لفلان. نعم. عفرانك. ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر يحكم أخرك. ومتى لم يحكم أخرك. ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم. نعم، إذا شهد شهد الفرع ثم لم ينفذ الحكم ولم يحكم حتى حضر شهد الأصل فلا يحكم إلا بشهادة الأصل. إذا حصل الماء بطل العفو كما يقول العام. إذا حصل شهد الأصل فلا تقبل شهادة الفرع. الآن الشاهد الأصل حمل شاهد الفرع ثم قدم شاهد الأصل قبل أن يحكم في القضية، هل نقبل شهادة الفرع؟ لا، ما دام حضر شاهد الأصل هم الأصل. نعم. ومتى أفرنك. ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل؟ نعم. وقف الحكم على سماع شهادتهم. وقف الحكم على سماع شهادتهم. على سماع شهادة الأصل. نعم. أحسن الله. شهادتهم أو شهادتهما؟ شهادتهم. تكلم عليه الشارع شهادتهم. قال فرانك لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل. إيه. البدل هو شهادة الفرع. بس أتكلم على قول شهادتهم. أصلاً هو شهادتهما. نعم. فرانك. وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. نعم، إن حصل من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة كون يتغير حاله ففسق بعد أن كان عدلا فلا تقبل، ما دام تغيرت حاله فلا تقبل شهادته. نعم. مع وجود الفرع طبعا، سواء الشهادة أصلا أو الفرع كل منهما إذا تغيرت حاله ما تقبل شهادته. لكن إذا تغير حال الأصل وبقي الفرع شاهد لم تتغير، هل تقبل؟ إذا تقبل شهادة الأصل لم تقبل شهادة الفرع. نعم. قال فصل: ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت. نعم، إذا غير العدل شهادته بالزيادة أو النقصان قبل أن يحكم وهو عدل تقبل شهادته. إذا قال مثلا كان العدل شهد بأن فلان لفلان ألف ثم زاد قال لا الآن أشهد أن له 2000 مو بألف، تذكرت أنه في نشيت بألفين، أو بالعكس قال شهد بألف ثم قال أنا نسيت الآن تأكدت أنه ليس له إلا 500 قبل أن يحكم ويقبل ما دام عدل، يحمل على أنه نسي ثم تذكر. إذا كان عدلا فإنه تقبل، إذا زاد أو نقص قبل الحكم تقبل. نعم. ومتى زاد إيه؟ قال عفى عنك. ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص. نعم. قبل الحكم قبلت. نعم، هذا قبل أن يحكم القاضي الشهادة، سيأتي الكلام بعد الحكم. نعم. عفى عنك. وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت. وإن حصل قال وإن حدث منه عفى عنك ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، يعني إذا أدى العدل الشهادة ثم حصل عنه ما يمنع قبولها، تبين أنه متهم وأن فيه جرح خفي يمنع شهادة، ترد شهادة ولو بعد أداء الشهادة إذا أداها عند القاضي لكن ما حد أداها وهو ثم تبين أنه ليس بعدل ترد. نعم. أحسن الله لك. قال وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. نعم، إذا كان التغير بعد الحكم مضى فلا يؤثر بعد أن انتهى الحكم. نعم، لأنه حين أداء الشهادة كان عادلا ثم تغيرت حاله بعد الحكم فلا يضر. نعم. وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص. نعم، إذا رجع الشهود بعد حكم القاضي قالوا رجعنا، قالوا حنا رجعنا عن الشهادة، فإن كان حد القصاص فإنه أثر، وإن كان غير حد القصاص فلا يؤثر، لكن إذا كان فيه مال يغرمون المال، قال إحنا رجعنا، إحنا شهدنا بأن فلان يطلب فلان، لكن تبين لنا أنه ما أنه ليس له فلان، والقاضي حكم له بما شهدوا بألف ريال، نقول الحكم مضى الآن وأنتم مغرمكم، ألف ريال اللي شهدتم، تغرموا، والحكم مضى. نعم، ما ينقض الحكم. وأما إذا كان حد وقصاص هذا في تفصيل كما سيأتينا. وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا. نعم، إذا شهد شاهدان وحكم القاضي بشهادتهما وكان في غير الحدود والقصاص ثم رجع بعد الحكم فالحكم ماضي، لكن إن كان هذا الشيء الذي شهدوا به ورجعوا عنه إن كان مالا ومثلي فعليهم غرامة المثل، يعني له مثل، يعني شهد بدراهم مثل الدراهم أو شهد بمئة كيلو من التمر السكري مثلا نغرمه، هذا مثل مئة كيلو من السكري. أما إذا كان أضاع وليس له مثل نغرمه قيمة، نقدر هذا اللي شهدوه بقيمة ويدفع عنه قيمة. نعم، تغير هذا سواء كان عن وهم أو عن توبة كله نعم حكم واحد، قدم رجع رجعنا لأن حكم لأن الشخص حكم عليه بسبب شهادتهما وحمل شيئا لا ليس واجبا عليه، نغرمهم وندفع الأموال اللي دفعوها للشخص المحكوم عليه ليتبين أنه دفع شيئا لا ليس واجبا عليه. حكم القاضي لزيد على عمرو بألف ريال لأن شهيدان شهيدان ثم رجع نغرمه ألف ريال وندفع الألف لزيد أو لعمرو. نعم، المحكوم عليه. نعم، المحكوم له لا يجوز يصاب به. ها؟ المحكوم له لا يرجع عليه، هم يرجعون عليه، هم بدورهم اللي يرجعون عليه، القاضي يغرم هؤلاء وهم بدورهم يرجعون عليه. قال ويكون ذلك بينهم على عددهم، ويكون ذلك بينهم على عددهم، إذا كانوا أربعة شهدوا على شخص كان له ألفين نغرمهم كل واحد خمسمائة، أربعة كل واحد خمسمائة، وإذا شهدوا بأربعة آلاف كل واحد ألف على عدد رؤوس نغرمهم الشيء اللي شهدوا به دين اللي شهدوا. نعم، فإن رجع أحدهم فعليه حصته، إن رجع أحدهم إذا كان الشهود أربعة شهدوا على شخص لأن زيد يطلب عمر أربعة آلاف ثم حكم القاضي ودفع أربعة آلاف ثم رجع أحد الشهود، أحد واحد قال أنا أرجع وثلاثة لم يرجعوا نغرم الراجع حصة خمسمائة، نغرم خمسمائة والباقي الثلاثة الشهود ما يغرم. نعم، لأنهم لم يرجعوا. نعم، عفى الله عنك. وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص. نعم، إذا كان المحكوم عليه قتل أو جرح حكموا شهد اثنان بأن زيد قتل عمرا فأقيد منه فقتل زيد ثم رجعوا قالوا رجعنا كذبوا أنفسهم يقتلان قصاص يقتصوا منهما لأنه قتل بسببهما، وكذلك لو شهد عليه بالسرقة في مقاطعة يده تقطع أيديهم. نعم، وإن قالوا أخطأنا غرم الدية وأرث الجرح. إيه، هذا فيه تفصيل، يعني إذا كان رجوعهم قالوا إحنا تعمدنا، إحنا متعمدين أن نشهد بالباطل، متعمدين نقول فلان قتل فلان ونحن نعلم عن يقين إنه ما قتله يقتلوا، وإن قالوا لا إحنا ما تعمدنا لكن أخطأنا إحنا غلطانين ما تعمدنا ففي هذه الحالة لا يقتلون وإنما يغرمون الدية. لأن في الصورة الأولى تعمد القتل فيكون قاتلين عمدا، وفي الثانية لم يتعمد القتل فيكون مخطئين فتجب عليهم الدية، لأن قتل الخطأ تجب فيه الدية وقتل العمد يجب فيه القصاص. في الصورة الأولى تعمدوا قتله فيقتلون قتله، وفي الثانية أخطأوا فيغرمون الدية، لأن قتل الخطأ فيه الدية. نعم. قال باب اليمين في الدعاوى. بركة. أسئلة.